هذه قضية يختم بها مالك رحمه الله هذا الباب عطفا على أوله إنها أوساخ الناس. زيد بن أسلم رضي الله تعالى عنه يروي عن أبيه أسلم، وكان أسلم مولى إلى عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه، ومولى عمر يدير أعمال عمر. فجاء هنا عقبة بن عبد الله بن عقبة، نعم، ابن أرقم، قال يا أسلم دلني على بعير، أنت تعرف الإبل عند عمر. عمر رضي الله تعالى عنه كان مشهورا بأن يحمل من أراد الجهاد على ما عنده من خيل أو إبل من ماله الخاص. وقضية الفرس معروفة، أن عمر رضي الله تعالى عنه حمل رجلا على فرس في سبيل الله، وبعد أن انتهت الغزوة الرجل أضاع الفرس. ما كل إنسان يعرف الفرس أو قيمتها، أو كل إنسان يقدر على كلفة الفرس. وكانوا يعنون بالفرس أشد ما يعنون بأبنائهم. فلما وصل انتهى الفرس إلى ذاك الرجل ولم يستطع أن يقوم بحقه أضاع الفرس. بعد ما كان من خيرة الجهاد أصبح فلرآه عمر رضي الله تعالى عنه وعز عليه، أراد أن يسترجع الفرس يأخذ مكانته بالثمن. فقبل أن يشتري وكان قد تصدق به على الرجل، ذهب يسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنهاه صلى الله عليه وسلم قال لا يا عمر، العاهد في هبته كالكلب يقين فيعود في قيه. طب اشتري بفلوس، تشتري بفلوسك ممنوع؟ نعم، ما دام اصلا منك انت. لكن لو واحد تاني يبغى يشتري ما في مانع. ولماذا وانا بشتري بفلوس؟ يخشى ان البائع حينما تلتقي عينك بعينه كم الفرس، ان كان بمية يقول لك اللي تجيبه، وكلمة اللي تجيبه ان كان بمية تعطيه 80 يقول ما هو خسران، من اللي معطيه؟ وإذا عطيته 80 ما أنت بتساوي معاك، فتكون أخذت منه حقه بدون حقه. أما لو كان شخص آخر والله يساوي من زوج. إذا من هذا الباب سد للذرائع. وأيضا يقول ابن عبد البر من تصدق ثم رجع واشترى الصدقة، حينما تصدق بها خرجت من ذمته، انقطعت عنها رغبته ولا لازالت بخيوط؟ الواجب ان تكون انقطعت. اما فاذا انقطعت لا تلتفت اليها، ولكن اذا بقيت خيوط الرغبة فيها هل كانت خالصة لله؟ اذا خيوط الرغبة فيها هي التي تجرك لشرائها. اذا في ذاك الوقت عند التصدق بها ما كانت خالصة لله. اذا سد الباب مرة واحدة قال لا لا ترجع. وهذه المسألة الطريفة اللي وقعت المناظرة بين احمد رحمه الله والشافعي في تلك القضية. الشافعي قال يجوز للانسان ان يشتري الصدقة، احمد قال لا لا يجوز لان الرسول قال كذا. الشافعي قال نعم صحيح الرسول قال كذا، كالكلب يقيء ويعود، وهل على الكلب من تحريم؟ هو حرام على الكلب يرجع؟ شوف الشافعي يقول ايش، شوف العقول. قال صحيح الكلب كالكلب هذا التمثيل ونطبق هذا التشبيه، وهل يحرم على الكلب ان يعود؟ قالوا لا لا يحرم. فيقول الشافعي اذا لا يحرم على هذا ان يرجع فيها ويشتريها. فهم قال ها لا، ليس لنا مثل السوء. الرسول ضرب هذا المثل، تقبيح ولا تمليح؟ تقبيح ولا لا؟ اذا ليس لنا مثل ان نكون نتشبه بالكلب. ايش رايكم في هذه العقليات وهذه النوعية؟ مثل قضية يوسف واخوته وابوه، وجاءوا على قميصه بايش؟ نشوف اكله الذئب. فيحرم اخذ القميص وتالع فيه، القميص سليم ما في ولا شك. قال سبحان الله، متى كان الذئب حليما كيسا يأكل يوسف ولا يحب قميصه؟ الآن في المباحث الجنائية إذا اشتبه بشوف الملابس في محافرة في كذا في صعب سكين تشق الدوب في كذا ولا مخنوق، فقرينا على أن الذئب أكل قدم ولكن دم كذب، وقرينا أقوى منها تردها خلامة القميص من مخالب الذئب وهلا الشبه يقول لا مانع أن الكلب ليس عليه تحريم والمشبه به الذي هو تصدق ليس عليه منع في أن يشتري فيأتي ما هو أقوى منه، لا ليس لنا مثل السوء. فهنا الرجل جاء لأسلم يريد أن يطلب من عمر جملة، قال دلني. هذا المجيء يحتمل بعض الناس شخص يكون عنده عدة نخيل في بستان ويتصدق البيت الفلاني له نخلة والبيت الفلاني نخلتين والبيت الفلاني كذا والبيت الفلاني كذا ويجعلها منحة لهذا الصيف، فيأتي شخص يريد أن يسأل صاحب البستان يجد الفلاح قل لي وش النخلة الطيبة اللي أقدر أطلبها، لأن صاحب البستان الفلاح في البستان هو أدرى بإيش بنوعية النخيل، قل والله النخلة الفلانية في الجانب الفلاني سبتها أو سبتها روح لصاحب البستان والله يا فلان عندك نخلة في الجهة الفلانية كذا أرغب فيها، يبقى استدل عن ايش عليها عن طريق صاحب الفلاح في البستان، وهكذا شاة منيحة ولا بقرة منيحة اي شيء يريد ان يطلبه من صاحبه يبقى يتخير، يا كيف يتخير؟ ما يروح يرفرز ولا يروح لا يسأل صاحب المعرفة. وهذا الشخص جاء لي أسلم لأنه يعلم فيسأله أي الجبل، فقال نعم جمل في بعض الروايات أو جملا، يعني أدلك على جمل أو أطلب جملا أو هو مطلوبك جمل من إبل الصدقة، أنت تسأل نوعية جيدة وتطلبها من عمر، النوعية الزايدة موجودة في إبل الصدقة، جمل في الصدقة أعرفه. وهنا يغضب السائل ويقول له ردا عمليا تأثرا بهذا الحديث الذي سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتحب أرأيت لو أن رجلا بدينا متين يحسنين وفي شدة الحر ويقصد لك ما تحت إزاره، شوف الأوصاف الثلاثة تعلموا التشبيه، طب ليش متين بدون نحيف؟ لأن المتين زي بعض الناس وفي الصيف شدة الحر العرب من شعر لجسره، يقولون شحمة طبقة الشحمة تحت الجلد تقي الجسم من الرطوبة لأنها عازلة، وفي شدة الحر الشحم في الحر يصير ما يتحمل فيكون أكثر مسام أو تفتح وأكثر عرق، ثم يقول إيش شدة الحر الصيف أدعى إلى غزارة العرق، يغسل لك فين وجهه يديه كعبيه لا ما تحت الإزار، يعني أي منطقة في الجسم هذا وفي الشتاء ومن نحيف ما هو بديل ولو بعد ما تدخل من الحمام العشر دقائق يعني عرق نوع مخصوص، أتحب أن يكون رجل بدين في يوم حار يغسل لك ما تحت الإزار ويعطيك تشربه؟ وش الصورة هذا؟ ويغضب يرحمك الله، شوف يا جماعة ما قلت قاتلك الله لا يرحمك الله، لأن المقام كله ما في عداوة ولا في إساءة وحسن نية وسماحة خاطر، يرحمك الله. أتقول لي ذلك؟ أتعطى لي هذا؟ ويمكن لا يمكن أبدا الإنسان حتى لو قيله إنه دواء يمكن يستنجد الإنسان ولا خليني في المرض ولا أشرب هذا، هي مسلم والحمد لله يشرب ولا يشرب هذا، يرحمك الله. أتقول لي هذا؟ طيب قال نعم. إنها أوساخ الناس. يأتيه بالحديث الذي سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا نرجع إلى القاعدة الأولى، حينما قال صلى الله عليه وسلم: لا تحل لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. هي أوساخ الناس في سياق الحديث كالحلة المانعة من أن تحل لآل محمد، لأن الله يطهرهم تطهيرا. فطيب، الحلة هذه بمكانة آل محمد مناسبة؟ وهل تنجر لغيرهم؟ قالوا: من خصائصه صلى الله عليه وسلم وخصائصه، وهذا ليس من آل بيت محمد، وليس ممن تحرم عليه الصدقة، فكيف يرى أنها أوساخ الناس في حقه هو أيضا؟ نرجع إلى ما يذكر العلماء عن الإمام أحمد رحمه الله في خصائصه صلى الله عليه وسلم: إن كانت من المباحات فليس لأحد أن يشاركه، كالمرأة التي جاءت تهب نفسها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول: خالصة لك من دون المؤمنين، فليس لأحد أن يشارك في تلك الخصوصية. وإن كان من جهة الجيش المنع، فيقول أحمد رحمه الله: من ترفع وتعفف عما هو محرم على رسول الله، وليس محرما على الأمة، ولكنه محرم على رسول الله، فمن ترك المحرم على رسول الله تعففا كان أولى. وهكذا الصحابي رضي الله تعالى عنه يترك ما هو محرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم تعففا وابتعادا عن أوساخ الناس. والقضية لها أطراف أخرى، وقد يبين صلى الله عليه وسلم العلة، وقد يشترك فيها غيره، كقضية الطعام عند أبي أيوب رضي الله تعالى عنه لما أتي به وفيه من تلك البقول مطبوخة فلم يأكلها صلى الله عليه وسلم، وفزع أبو أيوب وجاء يستفسر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كلوها أنتم، فكيف نأكله أنت ما أكلت؟ قال: لست كأحدكم، إني أناجي من لا تناجون. فإذا تعفف إنسان عن أكل البصل والثوم مطبوخ ولا ني، كيف؟ لا مانع في ذلك، لكن لا على سبيل التحريم. ومن هنا أو إلى هذا القدر يكفي الحديث على هذا الأثر. وبالله تعالى التوفيق.